ويجعلون لله ما يكرهون، أو أنها آية عامة أن الذي يخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله، يعني إن الحاجة اللي تتصدق بها أو تدهاش ما تديش من أرازل الأشياء، على الأقل تدها من الوسط، ما تدهاش من الأشياء اللي انت إيه عشم لعبط مثلا تديله لحمة ابتدأت شكلها يتغير، لحمة عجوزة مش عارف عدل مش عارف ايه، جلبية مهربين، ما تجعلش لله ما ايه ما تكره. ويجعلون لله ما يكرهون، ولو انهم وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد لأعطوا ربهم ما يحبون. ليه؟ أم قال لك إذا أعطيت إنسانا ما تحبه يبقى أنت من أهل الآخرة، لأنك أنت بتعمر أخراك بما تحب، وإن أعطيته الأقل يبقى أعرف أنت بتعمر الدنيا بتاعتك، يبقى تستطيع أن تجعل من نفسك مقياسا، هذا المقياس يا ربي أنت من أهل الجنة ولا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. فإذا جاء لك إنسان وأعطيته الأحسن اعرف انك انت بتحب الاخرى وعايز الشيء الاحسن ده يدخر لك، واذا اعطيته الادنى اعرف انك انت بتحب الايه اللي بتحب الدنيا وعايزها. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب. قبل هذه الايه قال الحق شرحا لهذه الايه ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون. قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة أي الخلق المستور الذي لا نراه وهم الملائكة نسبا. قلنا إنهم جعلوا لله البنات وهم يكرهون البنات، لأن إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب أإذا جعلوا لله ما يحبون وهم الذكران، هيجعلوا لله ذكران، يبقى برضه دي مش مقبولة. إذن فالمسألة ليست مسألة جعل البنات، ولكن أن يجعلوا لله ما لم يجعل الله لنفسه. يبقى الأصول إننا نجعل لربنا اللي جعلوا المين لنفسه، مش المسألة إنهم جعلوا البنات فلو جعلوا البنين لله نقول لهم كتر خيركم، لا، مجرد الجعل منهم لشيء غير الله لله يبقى ده مردود عليه. وإلا فالذين قالوا العزير ابن الله، طب هم قالوا ذكره ذكر المسيح ابن الله بس قالوا انه ذكر، يبقى معنى ذلك لا يقبل. يبقى اذا ليس الجعل للبنات هو المكروه، بمعنى انهم لو جعلوا الذكران لله لقبل، نقول لهم لا، هذا مرفوض وذلك مرفوض، لاننا لا نجعل لله الا ما جعله الله لنفسه. ولذلك يشرحها رسول الله شرحا واضحا، يقول انا مش متأبل، ان كان للرحمن ولد فانا هو العابدين، بس هو انا ماليش ولد. اذا المساله مساله ان لا تجعل لله الا ما جعل الله، فلو جعلت لله ما تحب مما اباح الله ان تنفقه لن تنالوا البر حتى تنفقه، تبقى انت جعلت لله ما يحب، مش جعلت لله ما. ويطعمون الطعام على حبه، يبقى اذن جعل الامر مردود لا في جعل ما يكرهون لله، ولكن في مطلق الجعل، ولو جعلوا ما يحبونه هم من البنين لله فهو مردود ايضا عليه، لاننا لا نجعل لله الا ما جعل الله لنفسه، لاننا عبيد ونتقرب إلى الله بالعباد، والعابد يتقرب إلى المعبود بما يحب المعبود أن يتقرب إليه به، مش اقترح عن اللي أتقرب به. ويجعلون لله ما يكرهون، إياكم أن يقول لكم واحد إذن لو جعلوا لله ما يحبون وهم الذكران أيقبل منهم، تقول لا، هذا مرفوض وذلك مرفوض، فمطلق الجعل الذي لم يجعله الله لنفسه مردود، انما الجعل اللي ربنا طلب منا اننا ننفق مما نحب مقبول. ليه؟ لان ربنا قال حتى تنفقوا مما ايه مما تحبوا، ما تجعلش الفقير اهون من نفسك، مش تاخد الحاجه الحلوه ليك وبعدين تدي دي للفقير. ولذلك ربنا لما حب نتقرب اليه بالنسك يقول ايه؟ انتوا هتتقربوا وتذبحوا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ليه؟ قال لك لانك انت لما تعرف انك هتاكل من ايه تقوم ما تجيبش للحاجه الايه الحاجه الكويسه الحاجه الايه الحاجة الحلوة. إذا فاتضح الأمر على أن المردود عليهم أنه لم يجعل أنهم حين جعلوا المكروه وهو البنات لله، فلو جعلوا غير المكروه وهو البنين يبقى مقبول، يقولوا لا، لا ده مقبول ولا ده مقبول، مرفوض الاثنين. ليه؟ لأنهم جعلوا لله ما لم يجعل الله لنفسه، فلو جعل الله لنفسه شيئا يبقى على العين والرأس. ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب. الكذب قضية ينطق بها اللسان ليس لها واقع في الوجود، يعني قضية مخالفة للإيه؟ للواقع. تيجي تقول مثلا إيه؟ زيد مجتهد. زيد مش مجتهد، الواقع إن ما فيش اجتهاد لزيد، يبقى أنت جبت قضية كلامية مخالفة مين؟ الواقع. يبقى الكذب هو إيه؟ أن يخالف اللسان الواقع، يخالف اللسان الواقع. الواقع الواقع المشهود به من القلب، وإلا فساعات يطابق الواقع وبرضه تقول عليه كذاب. إزاي؟ أم قال لك إذا قال الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد أنك لرسول الله. بالله الذي ينفيها دي صدق ولا لا؟ أنت رسول الله والله يعلمه. إذا كلامهم موافق ما يعلمه الله، وبعدين والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. كاذبون إذا قالوا قضية واقعة وها هو رسول الله وأنت بتقول والله يعلم أنك رسول الله، أنت صدقتهم، تبقى زي تقول والله. يقول لك لا، هو لم يكذبهم في قولهم أنك لرسول الله، وإنما في قولهم نشهد أنك لرسول الله، لأنهم لا يشهدون ذلك. يبقى المكذب مش أنك لرسول الله، المكذب انهم قالوا ايه؟ لان نشهد ان يواطئ اللسان القلب، ودي مش لسانهم مش مواطئ مين؟ القلبهم. يبقى الكذب هو ان يقول اللسان قضية، هذه القضية تنافي الواقع، يبقى ايه؟ كذب. الانسان عرضه يقول صدق مرة يقول كذب. ام قال لك لكن دول بمجرد ما يقولوا كلام تشهد انه كذب. يبقى تصف ألسنتهم الايه؟ تصف ألسنتهم الكذب. ليه تصف ألسنتهم الكذب؟ أم قالك لأنهم لما يقولوا مثلا إن عزير ابن الله، عيسى ابن الله، الملائكة مثلا بنات الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كل قضية من هذه القضايا قضايا بسيطة ليس لها إيه؟ ليس لها واقع إيه؟ يوافق المنطوق اللساني. لأن أي واحد يتكلم يبقى ساعة ما يتكلم بالكلمة، الكلمة دي قبل ما يتكلم بها لها نسبة في الذهن، يدور في ذهنه إنه يتكلم، وبعدين نشوف الكلمة اللي قالها دي وذهنه درسها لها واقع ولا ملهاش واقع. والله إن كان لها واقع يبقى صادق، ما كانش لها واقع يبقى إيه؟ يبقى كذب. ويجعلون لله ما يكرهون. إذا لو جعلوا لله ما يحبون مما لم يجعله الله محبوبا عنده نقول له مرفوض إيه؟ أيضا. وتصف ألسنتهم الكذب. إن أردت أن تعرف الكذب الذي لا يطابق الواقع فاستمع إليه، مجرد ما يقولوا يبقى إيه كذب. ولذلك لما جه مسيلمة ادعى النبوة بنسميه مسيلمة الإيه؟ الكذاب. لأن احنا عندنا بقول إن النبي خاتم النبيين، فلما قال إنه النبي قلنا مسيلمة الإيه؟ الكذاب على طول. ويجعلون لله ما يكرهون. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. الكذب في قولهم أن لهم الحسنى. إزاي؟ قال لك إذا قرأت مثلا سورة الكهف حينما ضرب الله مثلا الرجلين ولهم جنتين ومش عارف إيه وبتاع، ودخل جنته إيه وهو ظالم لنفسه، قال إيه؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، غرته الزهر بتاعتها، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض أن الساعة هتقوم لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. يبقى هو بيقول دليل كذاب فيه. يبقى ولم ودخل جنته وهو ظالم قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أدي كذب. ليه؟ لأن كم من أشياء تغيرت. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذن لن تبيد هذه أبدا. أول كذبة. وما أظن الساعة قائمة. هذه كذبة. إيه؟ ولئن رددت إلى ربي إيه؟ الأجل. يبقى هذه كذبة. إيه؟ يبقى كذبة ثالثة. وهناك آية تانية يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه. لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. تملي الإنسان يحب الإيه؟ يحب الخير. يبقى ربنا مديله ومديله مثلا لكن الله نفسه يسكن في شقة يجيب له شقة يقول بس أتكت ملك. طيب ما فيش معنى يا سيدي. طيب وبعد ما يجيله شقة ملك ده دوشة والأسانسير بيتعطل وناس جيران كتير أنا عايز حتة فيلا كده الواحد يبقى على قد. الله. طب وقال لك البنت والله عايزين حتة عمارة كده تجيب شوية إيراد كده يبقى يديله حاجة ربنا. إيه؟ لا يسأم الإنسان اللي خليني أكد لا يسأم الإنسان قال لو أن لابن آدم جبلين من مش يتمنى ثالث يقول لك نخلي دولي الجبل الذهب ده عين والجبل الفضل عين وعايزين جبل كده فكة نصرف منه. لا يسأم الإنسان من إيه؟ من دعاء الخير. طيب عاد ما من ردش دي يا سيدي وربنا برضو بيدي وربنا بيقول ما فيش مانع. وبعدين قال له إن لما الشر يمسه يبقى يؤوس قنوط وإن مسه إيه؟ فيؤوس قنوط. وإحنا إذا أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ما يقولش ده ربنا رفع عني اصلا ما بكتبه وان لي عنده للحسنى. ادي اللي بيقول عليه بيقسمن لهم الايه الحسنى وقعدوا يتمنون على الله الايه الامان. بيقول على فضع لا يسأم الانسان من دعاء الخير. يقول لك ان سيدنا داوود ربنا اعطاه بقى العظمه اللي اعطاه دي. وبعد ذلك قال انه وجد يوما على سطح المنزل فابتلاه الله بأن أنزل سلب من الجراد ذهب. الجراد كله إيه؟ أم هو بس لقى الجراد الإيه؟ الذهب بيجري على السطح. وهو عنده اللي عنده ده كتير. أم تنى توبه وقعد إيه؟ ياخد من الجراد ويحط في حجره. فاطلع عليه ربه وقال ألم أغنك يا داود؟ قال ولكن لا غنى لي عن فضلك. برضو عيون لا يسأم الإنسان إيه؟ من دعاء الخير. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. الكذب اللي هو ايه ان لهم الحسنى لان رددت الى ربي لأجنن وانا مش عارف ايه وكل الكلام كده. لا جرم ان لهم النار. يبقى معناه حقا ان لهم النار على ما ايه انهم يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. دول يستحقوا مين او لا جرم. جرم دي برضه تبقى فيها منها جارم فلان وجارم يعني مجرم. ما دام فيه جارم يبقى فيه ايه جرم. يبقى يقول انا ان عاقبتهم ما فيش جريمه. ليه؟ لان ما يقلش على رد العقوبه على رد العقوبه على الجريمه انها جريمه. يبقى ان تقولها لا جرم اي لا بد ان لهم النار او حقا ان لهم النار او لا جريمه ولا جرم في ان لهم الايه في ان لهم. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. طبعا الكلمة دي جاءت فيها قراءات متعددة مفرطون مفرطون مفرطون مفرطون أربع قراءات. مفرط إحنا لما نيجي نصلي جنازة مثلا وبنصلي إلى على مكلف نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه مش كده اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه وإن كان مسيئا فإيه أتجاوز عن سيئاته. طب وكان صغير قبل التكليف نقول اللهم إيه أعمالش لسه حاجة نقول اللهم اجعله فرطا وذخرا. فرطا يعني إيه يعني يكون بين يدي أبيه يسبقهم إلى الجنة ليغفر لهم مقدم عليهم. اجعله إيه فرطا يعني مقدم. يبقى وأنهم مفرطون يعني مقدمون إلى النار يقدم قومه يوم القيامة. يبقى هو الأيدة بتاعه. مش كنت عامل أيدة الأول وكنت عامل انك قايم برضه أيدة هنا هنخليك أيدة هنا برضه اسبقهم الى الايه مفرطون يعني مقرنون، او مفرطون من افرطة، او مفرطون من فرطة، يعني كلها تلتقي ايه؟ تلتقي في المعنى.